بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، والذي نسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فابتداء من هذه الليلة تقرأ العقيدة الوسطية للعلامة أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. يقرأ المتن فقط، ويبين ما فيه من المسائل والأحكام مقرونة بأدلتها. وقبل ذلك أشير إلى أن العلامة أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية قد صنف الناس في ترجمته مصنفات، وكتب من عاصره ومن جاء بعده فيه مؤلفات. ذكر بأنه رجل بلغ مبلغا عظيما في العلم، وهو كذلك، وكتبه شاهدة في ذلك، ومن عاصره أقر بذلك، حتى كانوا يقولون في حفظه للسنة: حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. وفيما يجري على الألسنة ويشتهر من الأحاديث، كما كتب السخاوي في المقاصد الحسنة، ينقل أحيانا عن ابن تيمية الحكم على الخبر، يقول: قال تقي الدين، يعني به ابن تيمية، أحمد ابن عبد الحليم عرف بالذكاء وبالحفظ وجمعه للعلوم مع قوته في الحق، فكان قويا لا يهاب الناس ولا يخافهم. عقدت له المناظرات، وتعرض لأنواع من الفتن والابتلاءات، فما لينت له صلبا ولا فترت منه عزما. نحسبه كذلك، والله حسيبه. عرف المقالات والفرق، بل كان يحدث عن نفسه في مجلس المناظرة على الوسطية في المجلس الثاني إنه يعرف المقالات وأهلها، وأول من أحدثها ومتى حدثت، وذلك لما أخطأ كبير المناظرين في ذلك المجلس، وهو صفي الدين الهندي رحمه الله. أتي به في المجلس الثاني للمباحثة والمحاورة، وقد قالوا إنه مقدم القوم وأكثر الناس معرفة بالفلسفة والكلام والمنطق والأصول، فأتي به. فكان يتكلم أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية عن أول بدعة ظهرت في الأمة، فقاطعه صفي الدين واعترض عليه وقال: ليس كما قلت، بل أول بدعة هي بدعة الكلام، أعني بدعة من قال إن القرآن مخلوق. قال صفي الدين: وأول من قال ذلك هو عطاء بن واصل، هكذا قال. فغضب ابن تيمية فقال: هذا خطأ ولا كرامة، فما تأدبت معي في الحوار وما أصبت في الجواب، فأصلح الاسم، إنما هو واصل بن عطاء وليس عطاء بن واصل. ثم إن هذه البدعة التي ذكرها صفي الدين كانت بعد المئة الثانية، وابن تيمية يتكلم عن بدعة ظهرت أثناء المئة الأولى، فأحس القوم بصواب أو بخطأ صاحبهم وأقروا بأن ابن تيمية هنا قد أصاب. ولهذا قد تعتريه حدة في البحث أحيانا، لكن يدفعها بما عرف عنه من العلم والحلم رحمة الله عليه. ابن تيمية كما سبق جمع أنواعا من العلم، فإذا تكلم في التفسير فهو حامل رايته، وإذا تكلم في الفروع والفقه حتى إنه لا يعرف المذاهب أكثر من أهلها وأصحابها، وربما راجعه بعض أصحاب المذاهب ليعرفوا بعض التفاصيل الدقيقة في مذاهبهم. أما معرفته بالحديث فذاك أمر قد علمه كل الناس، وأما معرفته بالعقيدة فكان في هذا الباب لا يجار أصلا. فعرف عقيدة السلف واستقرأ النصوص ووقف على كتب الأئمة رحمة الله عليهم، وقد عرف المقالات المخالفة من الأهواء المضلة، وعرف مذاهب الناس، وعرف إشكالاتهم وشبهاتهم، فكان يجيب عنها، وهو مع ذلك يرد على أصحاب الملل الأخرى من اليهود والنصارى ومن انتسب إلى الإسلام زورا وكذبا كالباطنية. فالرجل كان عالما بارعا في العلوم، حبس وأوذي، وكان كثير الذكر لله جل وعلا، وكان يطيل النظر في المسائل ويدعو الله جل وعلا مع حسن تضرع إلى الله، فهو مع غزارة علمه كان إذا دعي للمناظرة ابتهل ودعا الله جل وعلا، لم يعتمد على ما عنده من الذاكرة والحفظ ونحو ذلك، مع أنه كان كذلك في سعة العلم وقوة الحافظة. حتى لما كان في المجلس الأول في المناظرة على الواسطية أتي به ولم يكن يعرف أنه يناظر وأنه يخاطب ويكلم، فجمع له من جمع من أهل العلم، فكان يجيبهم ويناقش ويتحدى. أن يأتي إنسان بخلاف ما قال هو وكتب عن السلف وبما جاء من الأدلة ويطالبهم بدليل أو بنقل عن سلف الأمة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الأكابر مما يفيد تحريف هذه النصوص الذي يسميه أصحابه تأويلا، وأمهالهم على ذلك سنين فلم يستطيعوا. أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله توفي عام 28 و700 للهجرة، لم يكن قد تزوج طيلة حياته وشغل بالعلم تعلما وتعليما وعملا به ودعوة إليه، وكان قوي الحجة، وهو مع ذلك بجانب جهاده بعلمه جاهد بسيفه وسنانه أيضا فقاتل التتار، وكان معروفا بالنصح وقول الحق لا يجامل في ذلك أحدا. هذه العقيدة الواسطية، وقد سماها ابن تيمية نفسه بذلك كما هو ظاهر في مجالس أو في مجلسي المناظرة، وذكر سبب تأليفها ولمن ألفها، وهو أن رجلا من علماء الشافعية وهو رضي الدين الواسطي قدم إلى ابن تيمية وطلب منه مؤلفا مختصرا في العقيدة، وشكى الأحوال في بلده واسط التي تقع بين البصرة والكوفة، هي تتوسط البلدتين ولهذا سميت بواسط، وقيل الذي اختطها هو الحجاج. شكى رضي الدين الواسطي ما عليه أهل زمانه من الجهل، لأن القوم قد أثر عليهم التتار وقد حكموا بلادهم فكثر الجهل. اعتذر أحمد بن تيمية رحمه الله عن تأليف كتاب، وأشار إلى ما كتب من قبله من الأئمة، ولكن ألح عليه رضي الدين الشافعي وطلب هذا الكتاب المختصر ليستفيد منه ويفيد غيره، فاستجاب ابن تيمية إلى طلبه وألف هذه العقيدة التي هي محل القراءة وشيء من الشرح إن شاء الله. انتشرت حتى في زمان ابن تيمية رحمه الله، فوصلت إلى مصر والشام وإلى غيرها من البلاد، وأتى بها في مجلس المناظرة، لأن شيخ الإسلام اتهم بأنه أتى بما لم تأتي به الأوائل، وأنه كفر الأشاعرة، وأنه فأتى بهذه العقيدة وجرت المناظرة عليها، وكانت الغلبة له رحمة الله عليه. والعقيدة بينها ابن تيمية رحمه الله وبين أصولها، ولذلك سيترك ذلك إلى موضعه إن شاء الله. قال المصنف، أو قبل قوله أشير إلى أنه توجد يعني بعض الشروح المنتشرة في المكتبات من الكتب السهلة الميسرة والمنتشرة، شرح الشيخ الدكتور محمد خليل هراس، شرح العقيدة الواسطية مشهورة جدا وطبعت مرارا فيستفاد منها. مما ألف على هذه العقيدة أيضا الروضة الندية للشيخ زيد بن عبد العزيز بن فياض، ولعله من أقوى هذه الشروح وأنفسها. ومنها التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد، ومنها التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ومن الشروح أيضا شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين شرح العقيدة الواسطية، ومن الشروح أيضا شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. هذه كلها شروح، ويستفاد من هذه الشروح بحسب ما يتوفر من الكتب وبحسب استعداد الدارس لقراءتها وتمكنه من فهمها. قال المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. ثم قال: أما بعد، بدأ المصنف كتابه باستفتاح تضمن البسملة، فسمى الله فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وتضمن الحمد والثناء على الله ثانيا، وتضمن التشهد أو الشهادة بالكلمتين العظيمتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك انتقل إلى موضوعه، قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال أهل العلم: ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة اقتداء بما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقرآن مبدوء بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو كتاب، بل هو أعظم الكتب المنزلة على الإطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر كتابه يأمرهم بالبداءة بالبسملة، فلما كتب إلى هرقل العظيم الروم بدأ بالبسملة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى بقية كتابه. وهكذا يوم الحديبية قال لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. إذن الكتابة بدأت بالبسملة، وهذا كتاب مصنف فبدأه بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. والبداءة بها مشروعة في مواضع كثيرة كدخول الإنسان المسجد، أو إذا أراد أن يأكل أو أن يشرب، إذا أراد أن يطعم شيئا، وكذا إذا أراد أن يدخل إلى الخلاء ونحو ذلك يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. الباء هنا للاستعانة بسم الله، والاسم في اللغة ما دل على مسمى. قال بعضهم إنه من الوسم الذي هو العلامة، وقد يكون من السمو وهو سمون يدل على الرفعة، وعلى الثاني مشى البصريون. فإنه معتل الآخر هذا الاسم، وأما على طريقة الكوفيين فإن أوله واو، لكن قال البصريون إن الجمع والتصغير يرد الكلمة إلى أصلها، ويتبين به ذلك الأصل ذلك الحرف. فقالوا إذا أردنا أن نجمع كلمة اسم فلن نجمعها على أوسام الذي هو جمع واسم، وإنما تجمع على أسماء. وإذا صغر الوسم يقال وسيم ولا يقال سمي، ولهذا قالوا طريقة البصريين هي الأقوى، ولا مانع في الجملة من هذا وذاك. فالاسم يدل على لما يتضمنه من المعنى، يدل على الرفعة والكمال، وهو علم للمسمى به. ولهذا فالله جل وعلا يدعى وينادى بأسمائه الحسنى، والله اسم من أسماء الله جل وعلا يدل على اتصاف الله جل وعلا بصفات الكمال، فهو المعبود المألوه محبة وتعظيما، فهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ولهذا اختار المحققون بأنه اسم مشتق، فهو أصلا إله، وبعد إدخال ال حذفت الهمزة وأدغمت اللام في اللام فيقال الله. وإله على وزن فعال بمعنى اسم المفعول كغراس وبناء وكتاب وبساط ونحو ذلك، كلها بمعنى اسم المفعول. الغراس بمعنى المقروس، والكتاب بمعنى المكتوب، والبناء بمعنى المبني، والإمام بمعنى المؤتم به، وهكذا الإله بمعنى المألوه المعبود محبة وتعظيما. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله الحسنى أيضا، يدلان على اتصاف الله جل وعلا بما يليق به من الرحمة الواسعة والواصلة. فالرحمن ذو الرحمة العامة الواسعة على خلقه أجمعين، والرحيم ذو الرحمة الخاصة. ولهذا قال بعض أهل العلم الرحيم هذا الاسم يتضمن صفة الرحمة الفعلية، والرحمن يدل على الرحمة الذاتية، وهذا يساعد على اختيار هذا المعنى ما في لغة العرب من ذلك. فقالوا صيغة فعلان تفيد امتلاء الشيء من ذلك الوصف كالشبعان والعطشان ونحو ذلك، فكذلك الرحمن يفيد اتصافه في نفسه بهذا الوصف أعني الرحمة. والرحيم فعيل يفيد فعلا هنا، فهو يرحم عباده برحمته، وادخر منها أكثرها يرحم بها أهل الإيمان يوم القيامة. الجار والمجرور في قوله بسم الله الرحمن الرحيم يحتاج إلى متعلق يتعلق به. قدر فعلا وقدر اسما، وبعضهم يقدم وبعضهم يؤخر، ومن أحسن ما قيل هنا أنه يقدر فعل خاص ويكون متأخرا، يقدر الفعل ويقدر خاصا بما يناسب الكتابة، ويقدر متأخرا. يقدر فعلا قال أهل العلم لأن الفعل هو الأصل في العوامل، والاسم إنما يعمل بشروط، فقالوا إذن الأحسن أن يقدر فعلا. مثلا هنا يقدر بسم الله الرحمن الرحيم أكتبه، أكتبه فعلا، بخلاف لو ما قدر اسما كتابتي ونحو ذلك، فيقدر فعلا خاصا مناسبا للحالة وللمقام. فلو قدر فعل عام كأن يقال بسم الله أبتدئ، ينشأ السؤال يبتدئ ماذا؟ ولذلك الأحسن أن يقدر بحسب الحالة، فمن أراد أن يشرب قدر أشربه، ومن أراد أن يرقد قدر أرقده، ومن أراد أن يقرأ قدر أقرأه. وهنا بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف أو أكتبه، وقدر يعني قدر خاصا حتى لا يحتاج إلى تقدير آخر فيكتفى به لظهوره. وقدر متأخرا قالوا للتبرك بالبداءة بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال المصنف الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد لله، الحمد ثناء، أوجبه أمران، إحسان منه إلى غيره، واتصاف قائم به من أوصاف الكمال. إذن عنده أو له أوصاف الكمال فأوجبت حمده، له إحسان على عباده يوجب حمده وشكره. الحمد لله. ولهذا ذكر ابن القيم أن الحمد والثناء الوارد في الأدلة من كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أن الله موصوف بأوصاف الكمال، لا كما قالت الجهمية المعطلة إنه لا يوصف بشيء، لأنه إنما يحمد لاتصافه بأوصاف الكمال. فإن لم يكن موصوفا بشيء حسن يوجب حمده لما قال الحمد لله. ولهذا تجد دائما أوصافا بعد ذلك، ففي سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فتجد حمدا وثناء وتعظيما. وهنا قال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق إلى آخره. إذن ففي ضمن ذلك أيضا إشارة إلى اتصافه بأوصاف الكمال الحمد لله. قال أهل العلم هذا الحمد لا بد أن يقترن أو تقترن معه المحبة حتى نفرق بينه وبين المدح. فالمدح ثناء بذكر أوصاف حسنة، لكن لا يلزم أن يقترن معه أو تقترن معه المحبة. أما الحمد فلا بد أن تقترن معه المحبة، فلا بد للحامد أن يكون محبا لمن يحمده. الحمد لله، وأل هنا قالوا تفيد الاستغراق، فكل المحامد لله رب العالمين ملكا واستحقاقا موصوف بأوصاف الكمال هي من خصائصه ويثنى عليه بها. إذا كان هنالك إحسان منه إلى عباده يوجب حمده ويكون هنا بمعنى الشكر أيضا، ويحمد على ما اتصف به من أوصاف الكمال كما تقدم. قال أهل العلم في الفرق بين الشكر والحمد: الحمد يكون باللسان، وسببه أمران: اتصاف المحمود بأوصاف الكمال وإحسانه إلى عباده، هذان الأمران. إذن الحمد باللسان، فمن جهة المتعلق يتعلق باللسان قولا، يكون ثناء باللسان مع ما يتضمنه من المحبة. سببه أمران: إحسانه إلى عباده واتصافه بأوصاف الكمال. أما الشكر فأعم متعلقا وأخص سببا، بمعنى أنه يشكر باللسان حمدا وثناء، ويشكر كذلك بالأفعال. اعملوا آل داود الشكر، فالعمل من أجل الشكر. إذن فهنا صار أوسع من الحمد، لأن الحمد باللسان، ثناء باللسان، والشكر هنا يكون قولا بلسان وعملا بجوارح. لكن سبب الشكر خاص، وهو الإحسان خاصة، بخلاف سبب الحمد فإنه أعم بما فيه من الإحسان ومن الاتصاف بأوصاف الكمال. الحمد لله ملكا واستحقاقا الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أرسل رسوله، والله جل وعلا اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والمقصود هنا بالرسول الرسول البشري الخاتم، وهو محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. أرسل رسوله بالهدى، والرسول كما عرف أهل العلم، أعني الرسول من حيث هو رسول، هو بشر، يعني خصصه أن يكون من البشر لا من الجن، هذه عبارة قصد معناها. ويكون رجلا ذكرا لا أنثى، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه، فخص بالرسالة الرجال دون النساء، وهو مع ذلك حر عاقل يوحى إليه وحي إنباء وتشريع، ويرسل إلى من أمر الله جل وعلا بأن تبلغ رسالته، ويؤيده بالآيات الواضحات التي تؤدي إلى التصديق به وبرسالته. ومنزل معه كتاب يكون هداية للناس: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، وإن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول رب العالمين. أجمعت الأمة على أنه ما خلق الله خلقا أكرم عليه من نبيه صلى الله عليه وسلم، خصه بخصائص، منها في مقام الرسالة هنا أنه أرسل إلى الثقلين الإنس والجن، فرسالته عامة، وخص بختم الرسالات والنبوات، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين. أنزل الله جل وعلا معه خير كتبه، أنزل معه كتابا مهيمنا على ما سبق من الكتاب، حفظه من التحريف والتبديل والتغيير، وجعل أمته خير الأمم، فهي أكثر الأمم دخولا للجنة، وهي مع ذلك أفضل حتى في الخيرية، ففاقت الأمم السابقة بالكيفية والكمية. هم في آخر الزمان، لكنهم في الفضل أول الأمم، وهم السابقون يوم القيامة. أرسل الله جل وعلا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، أرسله بالهدى وبدين الحق. قال أهل العلم: إذا اقترن الهدى والدين هنا فالمقصود بالأول العلم النافع، والمقصود بالثاني أعني دين الحق العمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهنا فائدة يشير إليها سريعا، وهي أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان حريصا على ذكر النصوص في هذه الرسالة. بل دعوني أقف وقفة هنا سريعة، كان حقها أن تقدم. ابن تيمية لغزارة علمه وخبرته بالمقالات المخالفة، بجانب خبرته ووقوفه على عبارة الأئمة من سلف الأمة، فقد انتقى العبارات المناسبة في هذه العقيدة، حتى أشاره رحمه الله أنه ما من جملة ذكرها في عقيدته إلا وهو يشير باختياره لها إلى من يخالفه. يعني يكتب وذهنه حاضر، يعرف ما الذي ينتقم العبارات المناسبة، وهو في اللحظة نفسها يحترز من المقالات المخالفة. وهو كتاب من رجل خبير عرف مذهب السلف، وعرف كذلك المقالات المخالفة لمذهب السلف. نعود إلى موضوعنا. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يكون عاليا ظاهرا على ما سواه من الأديان مما حرف، مما سبق من الأديان وما نسخ منها وما عليه أهل الشرك والإلحاد. فالله جل وعلا وعد بإظهار هذا الدين على ما سواه، على ما سواه، وقد تحقق ذلك، ليظهره على الدين كله. يظهر الله عز وجل بأمور منها وضوح الحجج القوية البينة. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالقرآن مشتمل على أحسن العلم مع دلالة بأحسن طريق وأوضحه، قوية، الأدلة قوية واضحة لا لبس فيها، ولا يبقى معها شك قط. يعني ليس في الاستدلال بالكتاب والسنة ما يثير الشكوك أو يبعث على الحيرة ونحو ذلك أو التردد ونحو ذلك، إلا أن يكون الإنسان مريضا. لكن ما في هذه الأدلة من حق، ولما لا تكون كذلك وقد تكلم الله جل وعلا بهذا القرآن. نواصل. ليظهره على الدين كله، يظهره كما سبق بآياته المشتمل على الحجج والبراهين، وبما يقيم من الآيات كذلك، وهي المعجزات التي يبعث بها رسله. ويظهره أيضا إضافة إلى ذلك بما يمكن به أنبياءه وعباده المؤمنين، وبالتالي لا يبقى للمشركين شبهة في، لأن الحق قد ظهر، وبالتالي تكون حجة من خالف ضاحضة بعدما استجيب للنبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل إذن هنا يظهر الله عز وجل دينه بما شاء على ما سواه من الأديان، يظهر بالآيات بالحجج القوية. ثم قال: وكفى بالله شهيدا، أي تكفي شهادة الله جل وعلا. وإن لم يقترن مع ذلك من الحجج والبينات، مجرد شهادته بأن هذا حق كافٍ. ولذلك كان مما قال أهل العلم كون الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الناس ويخبرهم بأنه رسول رب العالمين ويخبر عنه بأخبار عظيمة تتعلق بأسماء الرب وصفاته وبالآخرة وبالأحكام وبأخبار الناس بقصص السابقين وما سيأتي، وهو مع ذلك أعني أنه ينسب ذلك كله إلى ربه ولا يعاقبه إذا كان كاذبا عليه، بل ينصره ويتغلب على من سواه ولا يعذبه، قالوا هذا من أظهر ما يكون من الحجج. على كل، وكفى بالله شهيدا، شهد الله جل وعلا بأن هذا الدين حق، وتكفي شهادة الرب جل وعلا. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد. وهذه هي المسألة أو الثالثة في مقدمتي واستفتاحي، بدأ بالبسملة ثم ثنى بالحمدلة ثم هنا بالشهادة وأشهد. قال أهل العلم: الشهادة لا يكفي فيها مجرد الخبر، فيها إخبار، نعم، فالشاهد مخبر، لكن لا بد أن يقترن مع ذلك يقين وإقرار ومحبة، أي لا بد أن تشتمل إلى جانب القول، لا بد أن تشتمل على شيء من العمل، الإقرار الذي في القلب وما فيه من المحبة والقبول والصدق والإخلاص، كل هذا مما تتضمنه كلمة أشهد. العلم بالمشهود به مطلوب، وقد أمر الله به: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأيضا علم اتفاقا أن الإنسان إنما يشهد على ما يعلم به، يشهد على ما يعلم به، لا على جهل ولا على دعاوى لا دليل عليها. فإذن الشهادة متضمنة لعلم يكون صاحبه على يقين بما يقول، تتضمن إخبارا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، وفي لفظ حتى يقولوا لا إله إلا الله. وأوجب الله عز وجل علينا القول فقال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. فالشهادة تتضمن ذلك كله، العلم والإخبار، العلم الذي معه اليقين لا الشك ولا الظنون الكاذبة ولا الارتياب، ولا بد أن يقارنه عمل في القلب، يعني بهذه الشهادة لا بد أن يقارن ذلك عمل في القلب من تصديقه وإقراره ومحبته وقبوله ونحو ذلك، لا بد من ذلك. فإن لم تستقر هذه المعاني كان من قال أشهد أن لا إله إلا الله كان كاذبا في دعواه بأنه يشهد. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم هنا قالوا نشهد، وصفوا أنفسهم بأنهم يشهدون. يشهدون ماذا؟ نشهد إنك لرسول الله. إذن عندنا أمران مشهود به، وهو إنك لرسول الله، وخبر للمنافقين عن أنفسهم بأنهم يشهدون بذلك. قال الله جل وعلا: والله يعلم إنك لرسول، هذا حق. أما قولهم نشهد، ماذا قال فيها؟ قال: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي كاذبون في دعواهم بأنهم يشهدون، لأنهم قالوا بالظاهر ولم يستقر ذلك في قلوبهم. إذا لابد أن تتضمن الشهادة عملا. فإذا كان الإنسان على يقين وصدق وإخلاص ومحبة ونحو ذلك، أوجبت عملا مع وجود الإرادة والتمكن من العمل لوجود العلم نحو ذلك والاستطاعة، لا بد من عمل. ولهذا إذا قالها الإنسان صدقا وإخلاصا ومحبة هداه الله جل وعلا إلى العلوم النافعة وإلى العمل بذلك العلم. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيشرح الله جل وعلا صدور أصحاب هذه الكلمة الذين قالوها محبة وتعظيما وصدقا وإخلاصا ونحو ذلك من المعاني، يهديهم إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق في الوجود كله إلا الله. الله جل وعلا هو المعبود المألوه محبة وتعظيم، وعبادته هي الحق، وعبادة ما سواه باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فالله هو المألوه محبة وتعظيما. إذن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهذا ما يفيده الوضع اللغوي وتفيده الأدلة الشرعية وما كان عليه أهل الشرك. فإله كما تقدم على وزن فعال بمعنى المألوه أي المعبود، وصرح بذلك الجوهري في صحاحه. هذا من جهة. من جهة ثانية، إذا نظرنا في الأدلة ونقتصر منها هنا على حديثين يبينان معنى لا إله إلا الله، فالأول منهما ما سبق ذكره من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس، وجعل ذلك القتال قائما إلى غاية، إن وجدت ترك القتال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذا الحديث الأول. الثاني منهما قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده. بعثت بالسيف هو معنى قولي أمرت أن أقاتل الناس، وينتهي ذلك إلى غاية وهي حتى يشهد أن لا إله إلا الله، هنا قال حتى يعبد الله وحده، ففهمنا عندئذ أن معنى لا إله إلا الله هو أن يعبد الله وحده لا شريك له، لا يعبد معه غيره. وإذا نظرت إلى أحوال المشركين وما قص الله جل وعلا في كتابه عنه، نجد أن المشركين كانوا يقرون بالله ربا خالقا رازقا، كانوا يقرون بذلك. ومن أدل ما يدل على ذلك من كتاب الله قول الله سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فسر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين أن إيمان المشركين بالله كان بإقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، أما شركهم الذي وصفهم الله عز وجل به فكان بعبادة غير الله مع الله، نص على ذلك ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة رحمة الله عليهم جميعا. على كل، وما أحسن ما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في باب من أبواب كتاب التوحيد، وهو باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. قال: إن أبا جهل قد عرف معنى لا إله إلا الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، قال أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وملة عبد المطلب الإقرار بالله ربا دون أن يفرد الله بالعبادة. ولهذا قال: قبح الله من أبو جهل أعلم منه بمدلول لا إله إلا الله. لو كان معناها لا خالق إلا الله لما قال أبو جهل لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ففهم أن معناها ومدلولها لا معبود بحق إلا الله، والخصومة بين الرسل وأقوامهم ممن خالف كان عامته في هذا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ الخصومة كانت هنا. وعليه فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وحده تأكيد لقوله إلا الله، لا شريك له تأكيد لنفي الشركة عموما، لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيد. هذا نحاول إكمال هذه الفقرة سريعا. قال المصنف: إقرارا به وتوحيدا، لا يكتفى بمجرد القول، ولا بد وإنما لا بد أن يتضمن ذلك إقرارا، إقرار اللسان وإقرار القلب مع التوحيد الخالص في كل عباداته القولية باللسان، وما كان في القلب وما كان بالجوارح، كل ذلك على وجه التوحيد لله رب العالمين، لا يشرك مع الله جل وعلا في عبادته أحدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. تقدم الكلام عن أشهد أن محمدا وهو محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه عبده ورسوله، جمع له بين جمع له العبودية والرسالة، فهو عبد الله. وكلما ارتقى الإنسان في هذا الباب فحقق العبودية كان أقرب إلى ربه وكان أكمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم له في هذا القدح المعلى، فهو أحسن من عبد الله جل وعلا، وهو رسول رب العالمين، أجمعت الأمة على أنه أفضل رسول الله على هذا الإجماع، فهو عبده ورسوله. وفي بعض ما تقدم من الكلام ما يغني عن شيء من التكرار هنا: صلى الله عليه وعلى آله، الصلاة هنا المقصود منها الثناء على الله جل وعلا، الثناء من الله جل وعلا على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله. الآل قد يطلق ذلك على القرابة، وقد يطلق ذلك على الأتباع، وهي هنا تصلح أن تكون لهؤلاء وهؤلاء. وسلم تسليما مزيدا، والتسليم تحية، ومن معانيه الدعاء بالسلامة من الآفات ومما يضر. تسليما مزيدا، هذه مصادر لتأكيد ما سبق. نقف عند هذا الحد لنواصل بعد في درس قادم إن شاء الله ما بدأ بقوله أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. نأجل ذلك إلى الدرس القادم إن شاء الله. وبناء على ما طلب الإخوة سندخل مباشرة دون فتح مجال الأسئلة إلى القواعد المطلقة. الله يعينكم.